بالغيب كالفراش المبثوث بالفتح من استطعت من الصادقين تالله كالطود أفرأيت الذي بالصالحات واستفزز فالتقمه الحوت فاليوم فامنن العزيز الرحيم غير المغضوب وتكون الجبال بالقسطاس المستقيم أتأتون الذكران جنة النعيم نعم العبد ترك الوالدان علم الغيب رب العالمين له الخلق واذكر والوالدات يوم الجمع والطير هم المهتدون ولبئس المهاد سيهزم الجمع زينة الحياة الدنيا بأصحاب الفيل الكيل والميزان الكبير المتعال الكعبة البيت الحرام